بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب من صنع إليه معروف فليكافئه. من صنع إليه معروف فليكافئه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزه، فإن لم يجد ما فليجزه، فإن لم يجد ما يجزه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. ومن تحلى بما لم يعط كأنما لبس ثوب زور. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وعند أبي داود والترمذي والحاكم وأبي نعيم وغيرهم رضي الله عنهم. والحديث كما سمعتم قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروف. المعروف سيأتي بعد قليل بيان أنواع المعروف وكثرة تفاصيل أنواع المعروف وباختصار المعروف، وكل عمل من قول أو فعل خفي أو ظاهر كان قليلا أو كثيرا صغيرا أو كبيرا فهذا مما يدخل في لفظ المعروف، مما يدخل في لفظ المعروف. فقول من صنع إليه معروف للعموم كما سمع. قال: فليجزه، يعني فليكافئه وليجازيه، يعني من باب المكافأة. قال: فإن لم يجد ما يجزه، ما وجد أن يرد له مكافئا له حسب ما يستطيع مما من نظير أو مقابل ما أعطاه. فلو أن شخصا أهدى لشخص ثيابا، هذا معروف، هذا من المعروف، أو صدق عليه، فهذا الذي أهدي له ما يقدر على أن يكافئ لا بالمقابل ولا بالمثل والنظير. قال: فمن لم يجد ما يجزه فليثني عليه، فإذا أثنى عليه فقد شكره. سيأتي الكلام على هذه الجملة المباركة: فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. وهذا من كفران النعم، وليس من الكفر بالله ولا بملائكة الله، وليس من الكفر الذي يخرج من الإسلام، ولكنه من الكفر الذي يعد ما بين مكروه وما بين معصية. قال: فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطى كأنما لبس ثوب زور. من تظاهر بشيء وليس على ذلك، من يتظاهر بالخير وليس كما تظاهر، ليس خيرا كما يتظاهر، بل هو أقل، بل هو يعني أدنى من ذلك، هذا كالمتشبع بما لم يعطى، كلابس ثوبي زور. لابس الثوبين يعني الشخص إذا أراد أن يظهر أنه سمين يذهب يلبس له ثياب ثوبا فوق ثوب، يظهر أنه سمين وأنه عريض وأنه كذا، فإذا يعني ترك كثرة الثياب ما بقي معه إلا قميصه، ظهر أنه نحيف، هذا متشبع بما لم يعطى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من استعاذ بالله فأعذوه، ومن سأل بالله فأعطوه فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادفعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. هذا حديث ابن عمر عند أبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي والإمام أحمد وكما هو هنا في البخاري رحمه الله. قال هنا من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من استعاذكم بالله وقال مثلا أعذني من هذا، كف شرك عني وما أشبه ذلك. قال فأعيذوه أي كفوا عنه ما استعاذ بالله عز وجل منه. قال من استعاذ بالله فأعيذوه، استعاذ استجار وما أشبه ذلك من الألفاظ. قال ومن سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله أسألك بالله أن تفعل كذا، أن تعطيني كذا، إن كان الشخص يقدر على ذلك فليعطه ذلك. ولا ينبغي للشخص أن يجعل هذه الكلمة يعني يسأل بالله لتضييع حقوق أو وقوع في شيء محرم وما أشبه ذلك، هذا لا ينبغي، هذا يكون منافيا لتعظيم الله التعظيم اللائق به سبحانه وتعالى. عندما يجعل السؤال بالله لأغراض مخالفة للشرع، لأغراض غير صحيحة. قال ومن سأل بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه. هذا من كمال أحكام الشريعة، من كمال أحكام الشريعة ومن محاسن الشريعة الإسلامية، بحيث تدعو المسلمين إلى أن يهتموا بالتعاون فيما بينهم، كل في حسب ما يستطيع وفيما يحسن وفيما يصلح ويجلب بذلك الخير. قال ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيأتي الحديث الآتي يعني زيادة بيان لهذا. عن أنس قال الإمام البخاري رحمه الله باب من لم يجد المكافأة فليدعو له. وعن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله. سمعتم الحديث؟ قال لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. هذا الحديث ذكر الإمام البخاري بعضه، والحديث هذا حديث أنس رضي الله عنه، هو عند النسائي وعند أبي داود، وهو أنهم قالوا أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله، قالوا ما رأينا أحسن بذلا منهم ولا أحسن مواساة في قليل، ما رأينا أحسن بذلا منهم في كثير ولا أحسن مواساة منهم في قليل. فقال عليه الصلاة والسلام قال لا، ما دعوتم الله وأثنيتم عليهم فإن ذا بذلك، يعني أن دعاءكم لهم وثناءكم عليهم يعني مقابل ما أحسنوا به إليكم. ونستفيد من هذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حسن التعاون بينهم، وكذلك أيضا الرفق بعضهم بعضا. فالذي يبذل من باب التعاون لا يستغل، ما كانوا يستغلون الفقير ما يستغل من يتعاون معه بحيث يطلب ما ليس له ويدعي ليتوصل إلى ما ليس له. الصحابة رضي الله عنهم كانوا كل يراعي يعني ما فيه المصلحة. فالمهاجرون الذين قدموا إلى المدينة وليس معهم شيء استقبلهم الأنصار وآووهم وكفوهم المؤنة إلى غير ذلك، ومع هذا المهاجرون رضي الله عنهم كانوا يحرصون على أن تكون معهم التجارة في الأسواق أو ذلك، بحيث لا يبقى يعني الاتكاء أو يعني الأخذ كلما يراد من قبل الأنصار، مع أن الأنصار ما بخلوا رضي الله عنهم، لكن هكذا كان الصحابة من مهاجرين وأنصار رضي الله تعالى عنهم. أيضا انظروا إلى فقه المهاجرين، خافوا أن تذهب أن تقل أجورهم بسبب أن الأنصار قد أحسنوا إليهم كثيرا، فتعظم أجور الأنصار وتقل أجورهم، فما أرادوا قلة الأجور، إنما أرادوا أن تبقى لهم الأجور رضي الله تعالى عنهم. فهذا نظر إلى الآخرة ونظر إلى يعني الدرجات العالية في الجنة، فكانوا رضي الله تعالى عنهم ينظرون بهذا المنظار كما سمعت الدين، والمنظار الذي فيه الرغبة فيما عند الله عز وجل أكثر، وكذلك أيضا المحافظة على بقاء الأجور والحسنات. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم، يعني من المكافأة الواسعة السهلة. فلو قال لك شخص جزاك الله خيرا، فقلت له أنت جزاك الله خيرا، تكون كافأته على هذه الكلمة. لو دعا لك بدعاء فقلت له وأنت كذلك، تكون كافأته بهذا. وهكذا في أي مجال يعني تحاول أن ترد وأن تكافئ، في أي مجال يتعاون معك فيه من قبل من يتعاون، تحاول أن يكون لك مكافأة، ولا تترك المكافأة وكأن لم يكن شيء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يشكر للناس. سمعت عنوان الدرس؟ ايش عنوان الدرس؟ لا اله الا الله. ايش عنوان الدرس يا صاحب الجوال؟ باب من لم يشكر للناس. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. سؤال: من صحابي الحديث الذي قرنه الآن يا ولد؟ هذا ذي بجانبك علي، ذي بجانبك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا الحديث عند أبي داود بن حبان والطبراني والإمام أحمد وغيرهم رحمهم الله. وهذا الحديث قد جاء بلفظ آخر، هو هنا لا يشكر الله من لا يشكر الناس، قد جاء عند أحمد وغيره بلفظ لا يشكر الناس من لا يشكر الله، لا يشكر الناس من لا يشكر الله. وحديث أبي هريرة هذا قد جاء من حديث أبي سعيد الخدري، هو عند الإمام أحمد، وجاء من حديث قيس ابن الأشعث، هو عند الإمام أحمد، وقد جاء من حديث النعمان ابن بشير، وهو عند الإمام أحمد. ولفظه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في أول الحديث: من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس. الحديث. وقد جاء أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهنالك من حديث عائشة في البخاري ومسلم، من حديث المغيرة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم في الليل حتى تتفطر قدماه، فيقال له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إذا كان الله قد أكرمني بهذا الإكرام أفلا أشكره وأكثر من شكره وذكره وعبادته؟ فكما سمعت أن المسلم الموفق المتفقه أنه كلما جدد الله له نعمة أو أحدث له نعمة أو زاده من نعمة زاد لله في الشكر والثناء والخضوع والعبودية. هذا المتفقه بالدين العابد لله رب العالمين، بخلاف من لم يكن على هذا، فتراه كلما زاد الله له في الخير زاد في الغفلة والكسل في الطاعة والإقبال على النعمة ونسيان ما للمنعم من حقوق، ما للمنعم من حقوق. فهذه حال أكثر الناس، حال أكثر الناس هذا أنهم كلما أنعم الله عليهم بشيء أو خصه أو زاده على كثير من الناس إذا به يزداد في العصيان وفي الغفلة وفي التلاعب إلى آخره. هنا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. استفدنا من هذا الحديث ماذا؟ من يقول أن من علامة شكر الله، أن من علامة أن العبد يشكر الله أن يرى عليه أنه يشكر من أحسن إليه من الناس. فإذا كان لا يشكر من أحسن إليه من الناس فهذه علامة أنه لا يشكر الله، وأن الله إن زاده من الخير إنما يزيد في الشر، إنما يزيد في الشر. انتبهوا لهذا الشر. روى الإمام مسلم من حديث صهيب الرومي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. السؤال ما المراد بالمؤمن هنا؟ ما المراد بالمؤمن هنا؟ والمؤمنون كثيرون، لكن قال الرسول وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا الذي هو متكامل الإيمان، الذي هو متكامل الإيمان هذه حاله، حال الاعتدال وحال التوسط، بخلاف من لم يكن متكاملا في الإيمان فهو عند المصائب يجزع، عند المصائب يجزع، وعند النعم يطمع ويهلع، يطمع ويهلع. هذه أمراض، هذه أمراض وآفات تحصل لكثير من الناس. هنا الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس. سؤال، ماذا نستفيد من هذا الحديث إلى جانب ما سبق؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، من رفع يده، من رفع يده؟ الحث على شكر الله. يعني انظر، انظر، هل شكرت الله على هذا البصر الذي أعطاك، على هذا السمع الذي أعطاك؟ من يعطيك بصر؟ من يعطيك سمع؟ من يعطيك عقل؟ من يعطيك ذوق؟ من إلى آخرها. أين الشكر؟ يعني قد يحصل أن الشخص يشكر فلانا، يشكر فلانا ل يعني إحسان أسداه استضافه أو قدم له هدية وما أشبه ذلك من أمر، جزاك الله خيرا وما أشبه ذلك، هذا طيب وهذا مطلوب، لكن أين شكر الله؟ أين شكر الله عز وجل؟ والنظرة الواحدة ينبغي أن نشكر الله عليها، الطرف الواحد، الطرف الواحد ينبغي أن نشكر الله عليه. فكم كم، ولهذا قال العلماء لو حاسبنا الله على النعم باعتبار ما قد أطعناه ما كانت طاعتنا بنعمة واحدة، ما كانت طاعتنا لله بمقابل وبمكافئ نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. فيا أيها الأخ الكريم المطلوب أن نعرف حق الله، أن نعرف حق الله سبحانه وتعالى. انظر لو حصل أن أوجعك ضرسك ليلة، أسهرك نومك، أسهرك نومك، هو ضرس فقط، وانظر كم عافى الله هذه الأسنان، كم عافاها لك، عشت سنين وعشرات سنين وأنت في عافية، ربما ما يوم واحد قلت الحمد لله الذي عافاني أسناني أضراسي كذا. لو حصل لك في عرق في عظم في كذا في عصب شيء من الضرر، هل شكرنا الله؟ الجواب الغفلة حاصلة، الغفلة حاصلة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ونستفيد من هذا أن من لم يشكر الناس مع أن ما عندهم قليل وما يحسنون به قليل وما يتقدمون به من باب الهدية أو الصدقة قليل، فإن باب أولى ألا يشكر من أعطى الكثير، كما سمعت، لأن الشخص قد تعود نكران الجميل، نكران الجميل. قال عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قد جاء من حديث أسامة هو عند البيهقي في الشعب، عند الطبراني في الصغير، وعند النسائي في عمل يوم الليلة، وعند الترمذي، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. انظروا ما أسهل الخير، ما أسهل الخير. إيش الذي يضر واحد؟ يعني إذا قال لفلان أحسن في أمر جزاك الله خير وما أشبه ذلك من الكلمات الطيبة، من الكلمات الطيبة، نسأل الله اللطف والثبات. قال عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في المرأة، قال في المرأة رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال لأنكن تكفرن العشير، أو لأنكن تكفرن. فقلنا وما يكفرن؟ قال العشير، إن أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، أي ما ناسبها وقد يكون خطأ، قالت ما رأيت منك خيرا قط، فأنكرت كل جميل، كل جميل. وهذا بسبب الطيش، وكذلك بسبب ضعف العقل، كما سمعت. المسلم يبقى يشكر الجميل ويذكر صاحبه بالخير ولو عند الخصام ولو عند النزاع، يبقى للجميل أثره وللإحسان، وللإحسان مكانته. هذا مطلوب شرعا. لكن بعض الناس كما سمعت إذا قد اختلف معك في شيء حاول أن ينسى أو يتناسى ويتجاهل كل خير عمل معه، ربما أنكر ذلك إلى غير ذلك مما يحصل. فينبغي أننا نؤدب أنفسنا بآداب الشريعة، بآداب الشريعة، كما سمعت. بل بعض الناس قد تحسن إليه ويذهب يتأول تأويلات بعيدة ليفوت المكافأة المطلوبة منه، أو ليتخلص من المكافأة المطلوبة منه بهذه الصورة. فانتبهوا لما يحصل عند بعض الناس من أمور ليست مرغوبة ولا محبوبة. قال عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إيش الفرق بين هذه الجملة المباركة. والجملة الثانية: لا يشكر الناس من لا يشكر الله. هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، من رفع يده؟ كلاهما علامتان، علامتان. إذا رأينا الشخص يشكر الناس إيش نقول؟ إيش نقول؟ هذا يشكر الله. إذا رأينا الشخص يشكر الناس على ما أحسنوا إليه به، قلنا هذا يشكر الله، أي هذه علامة من أنه شاكر الله. إذا رأينا ما يشكر الناس، هذه علامة أنه لا يشكر الله عز وجل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال: قال الله تعالى للنفس اخرجي، قالت لا أخرج إلا كارهة. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ الله أرحم بالنفس هذه، الله أرحم بها وأعلم بمصالحها وأحكم فيما يقضيه ويقدره عليها، يقول لا أخرجي، هذا عند الموت، هذا عند الموت. بتقول ما تخرج إلا كارهة، ما تريد تخرج، مع أنها إن كانت دارة فتخرج إلى ما عند الله، وما عند الله خير للأبرار، خير من هذه الحياة التي فيها من الشقاء والنكد ما فيها. والمراد من الحديث بيان النفس، وأن النفس هذه متعبة، النفس هذه فيها رواسب وفيها آفات، من لم يكن خبيرا بنفسه وما فيها من غوائل فإنها تغتاله، تغتاله، فإذا به يطيعها في هواها، وربما ارتكب في سبيل مشتاها ما يغضب ربه وخالقه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب معونة الرجل أخاه. إيش عنوان الدرس؟ عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أي الأعمال خير، وبلفظ أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل: وفي الأخرى فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: فتعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة، تصدق بها على نفسك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث متفق عليه، قد مر علينا في أكثر من مرة. الرسول سئل أي الأعمال أفضل وأي الأعمال خير أي أخير، فقال: إيمان بالله، وهذا أفضل الأعمال على الإطلاق. قال: وجهاد في سبيله، وهذا من الأعمال الفاضلة العظيمة. ثم سئل أي الرقاب أفضل، أي التي تعتق، التي تعتق. قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وهذا واضح. فقال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل، يعني ما استطعت أن أعمل خيرا مع الناس، فماذا أصنع؟ قال: تعين صانعا. صانع معروف، الذي هو صاحب مهنة، صاحب مهنة يصنعها ويقوم بها. قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، أي لعاجز، شخص عاجز عن أمر، يأتي فلان يعمله له من باب إحسان وبر. قال: أفرأيت إن ضعفت، أي ما عملت من هذا شيئا، ما عملت من هذا، أي ما قدر يصنع لأخرق، ولا يعن صانعا ولا يعتق رقبة من هذه الأفعال التي هي إحسان إلى الناس وبر بهم. قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر، تدع الناس من الشر، يعني لا يأتيهم منك شر، لا سب ولا شتم ولا لعن ولا كذب ولا خيانة ولا غدر ولا مكر ولا بغي ولا ظلم، لا يأتيهم من قبلك شر، بحيث يبقى عند الناس ممدوحا ويقول الناس فلان يعني حاله حال سبيله، فلان على خير ما يتعدى على أحد ولا يؤذي أحد، يعرف بهذا، فيبقى يشكر ويثنى عليه بهذا الهدوء والسكينة والأدب والبعد عن مؤاذاة الناس. لكن لو آذى الناس وهو على هذه الحال فيقال فلان لا يفعل خير ولا يترك الناس من الشر، فهو مسيء من كلا الجهتين، مسيء من كلا الجهتين. قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها صدقة، أي ترك الشر وترك مؤاذاة الناس، أي ترك مؤاذاة الناس، قال إنها صدقة. يعني هذا بيان عظيم في أن الصدقة لها أنواع كثيرة، وما هي مقصورة على الذي يتطوع بالمال ويعطي شيئا من المال، إما من باب الفرض والواجب كالزكاة، وإما من باب الندب والتطوع وهو ما يسمى بصدقة التبرع والتطوع، بل الصدقة أوسع من هذا. ونستفيد من هذا أن الأعمال الصالحة صدقة على النفس، وأنها إنقاذ لها وإصلاح لها، ومن باب البر بها، ومن باب البر بها والإحسان إليها. قال فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال باب، باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. وعن قبيصة بن برمة الأسدي قال كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام فسمعته يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. سمعتم الحديث هذا؟ سمعتم الحديث؟ لا إله إلا الله. إيش سيكون في يوم القيامة؟ إيش سيكون من أمور أهل المعروف في الدنيا في أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة؟ أن يأتون في الآخرة والمعروف الذي فعلوه موجود معهم، فهو من أعمالهم ومما يرى عليهم، يرى عليهم، فيعرفون بأنهم أهل المعروف، وصاحب المنكر يبعث ومعه المنكر الذي عمله في الدنيا، فيراه الناس أنه صاحب المنكر أو المنكرات، أو المنكرات، لأن الشخص يبعث على ما مات عليه، من مات على خير بعث على ذلك الخير، من مات على شر بعث على ذلك الشر. فينتبه الشخص وينظر بما يختم له، ويجاهد نفسه من أجل أن يلقى الله بوجه أبيض، من أجل أن يلقى الله بوجه أبيض لا يخرب الشخص آخرته. قال بعض العلماء المعصية تخرب من هنا إلى الجنة، المعصية تخرب من هنا إلى الجنة، فلا يرضى الشخص أن تكون تجارته في المعاصي ولا أن يكون زاده المعاصي فيلقى الله بها، فيلقى الله بذلك. قال عليه الصلاة والسلام أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أخرج هذا الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب، ابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف، وهو عند البخاري والألباني قال صحيح لغيره. قال أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. كيف سيكون حال الشخص من فرحه، من فرحه بأعماله الصالحة؟ رسول عليه الصلاة والسلام يقول للصائم أكمل، للصائم أكمل فرحتان، فرحة أكمل عند ربه، فرحة عند فطره، وفرحة إيش؟ عند ربه، أي يوم لقاء الله. فعندما تأتي الأعمال الصالحة وهي الكثيرة، ما أجمل هذا. اعمل عمل من أيقن بالحساب وأيقن أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأيقن أن الله يحاسب على مثاقل الدرب، وما كان للشخص فهو له، وما كان عليه فهو عليه، ولو كان بمقدار مثقال ذرة. قال: وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. من يرضى أن يبعث يوم القيامة على ما كان في الدنيا سبابا شتاما لعانا كذابا غاشا خادعا ماكرا؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله، ما أعظم الانحراف في بعض الناس، وما أشد الغفلة في كثير من الناس. فكأن الحياة على هذه الأحوال كأن الزاد المفضل. وعن معتمر قال: ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان أنه قال: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فقال: إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان، فعرفت أن ذاك كذاك، فما حدثت به أحد قط. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. بعض الناس عند الفتن، عند الفتن يحاول كيف يزيد في المؤاذة، في المؤاذة وفي العناد وفي إيقاع الشخص في الخسارات، في الغرامة، في السجون، في الإهانة، في التشريد إلى آخره. بعض الناس كما قال الرسول قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، متفق عليه من حديث عائشة. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي شديد الخصوم. إذا خاصم فجر، إذا خاصم مكر وغدر وحاول أنه يبقى معاندا ومصرا على استمرارية الخصومة والفتنة، ولا يريد أن يخرج منها. انتبهوا، انتبهوا، الفتن والشر الذي اعتاده من اعتاده. فانظروا مثلا بعض الناس استمر الخصومات وما يسمى بالشرائع الشريعة سنة، خمس سنين، عشر سنين، وهم تشارعوا، ولو أنصفوا ما أخذت القضية ممكن ولا يعني شيء يذكر من الوقت. لكن المعاندة، المكابرة، التلبيس، التزوير، الأيمان، الفاجرة، الشهود، المزورة، المهم يعني كل واحد لا يرده إلا العجز بحق أخيه المسلم. فصارت معاملة بعض الناس لبعضهم بعضا معاملة شنيعة جدا، كأننا ما عرفنا الإسلام ولا عرفنا رب العالمين الذي يعني يحاسب ويراقب، والذي يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فلينتبه الشخص أن يساير الناس في أخطائهم، فليكن أسبقهم إلى الخير وأبعدهم عن الشر، والله المستعان.